بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن Recording in اتبع هداه progress. إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من قيل وقال. باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع النزهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع النزهات وعقوق الأمهات وأد البنات. قال عنه شيم: أخبرنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، البخاري ذكر في كتاب الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال. باب ما يكره من قيل وقال، هو يعني فضول الكلام، وهنذكر يعني الأقوال. فذكر في حديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حرص الصحابة على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. كان الصحابة رضي الله عنهم يتناصحون فيما بينهم، وكان بعضهم يطلب من الآخرين تعليمه السنة النبوية حتى يتبعها وينفذ أحكامها. وده يعني سبحان الله مع مقام معاوية رضي الله عنه لا يمنعه من التعلم، لا يمنعه من التعلم. فأرسل إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وطلب منه أن يحدثه، يكتب له بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يروي وراد هو كاتب المغيرة بن شعبة أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة وكان أميرا لمعاوية على الكوفة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر، أي بعد التسليم، من كل صلاة فريضة، الصلاة الخمس المكتوبات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. في زاد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في لفظ يعني اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا يستطيع أحد أن يمنع ما أردت إعطاءه لأحد من خلقك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا يملك أحد أن يعطي من أردت منعه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن رزق معين يصل إلى فلان، مفيش حد على وجه الأرض يمنع هذا الرزق. ولو ربنا سبحانه وتعالى منع رزقه عن فلان، عن عبد من عباده، مفيش حد على وجه الأرض قادر أن هو يوصل هذا الرزق. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رواية والجد هو الحظ والغنى، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والغنى والمال، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه ولا ذا الغنى غناه، إنما ينفعه إيه اللي ينفعه؟ العمل الصالح. يعني لو واحد معاه فلوس، عنده سلطة، عنده جاه، مش هينفعه، لا ينفعه، لا ينفعه في يوم القيامة، لا ينفع الإنسان هو العمل الصالح. ثم أخبر المغيرة معاوية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، وده الشاهد بقى من الحديث، قال كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، ويقصد به حكاية أقاويل الناس عامة، وحكاية الاختلاف في أمور الدين، ويدخل فيها الغيبة والنميمة وكل كلام لا داعي له. يعني إيه المراد بقيل وقال؟ هو فضول الكلام، وفلان قال كذا، وفلانة قالت كذا، وفي خبر الفلاني، كان ينهى عن قيل وقال، ينهى عن قيل عن قيل وقال، إما حكاية أقوال أقاويل الناس، أو حكاية الاختلاف في أمور الدين من غير حاجة، يعني التشغيب على الناس في عرض الفقه، ويدخل فيها، يدخل في قيل وقال الغيبة، حكاية أقوال الناس على سبيل التنقص والسخرية أو بغرض الإيقاع. فلو كانت أنا بحكي بقول فلان قال كذا، قيل كذا، وقال كذا، بغرض الإيقاع، إن أنا أعمل مشاكل بين الناس، يبقى دي اسمها إيه؟ نميمة. فتدخل فيها كان ينهى عن قيل وقال، فقيل وقال يدخل فيها إيه؟ الحكاية الأقوال والثرثرة من غير حاجة والكلام لا فائدة فيه، ويدخل فيها حكاية الخلافات برضو من غير حاجة. يعني كل ما تيجي تعلم ناس مسألة فقهية مثلا أو حاجة، تقعد تذكر فيها كل الأقوال والخلافات وتشغب على الناس، الناس تتشتت، أو يعني حكاية أقوال العلماء، خلافات العلماء، وده قال كذا وده رد عليه كذا، مثالها ايه مثلا علشان نقرب المعنى؟ هو ماشي، ممكن ده كان في البيئات العلمية، ان طالب العلم يحضر هنا فيسمع، وبعدين يروح في المكان الفلاني فيسمع، فيقعد يقول ده قال كذا وده قال كذا، ويعمل ايه؟ شغب يعني. دلوقتي مثالها ايه؟ للخناقات، يعني خناقات ألتراس المشايخ، او كان حاضر هنا اللايف عند الشيخ، فالشيخ قال كذا، فيقوم يروح في المكان الفلاني يتخانق مع الناس اتباع الشيخ الفلاني، وهكذا قيل وقال، وهو مقضي حياته كلها خناقات معارك. ويدخل فيها من باب اولى الغيبه والنميمه وكل كلام لا داعي له. طيب ايه الحكمه في النهي عن الإنسان يعني يكثر من الكلام؟ قالوا والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. إيه، أنت كل ما تتكلم كتير كل ما فرصة الخطأ تكتر، ولما تسكت يبقى أنت في عافية، يعني أنت طول ما أنت ساكت خلاص محدش هيحاسبك. طيب لما تتكلم وتغلط في الكلام، لا هتحاسب على الكلام، الكلام هيكون مجرد ما الكلام يخرج فخلاص انت اخير هذه الكلمات، مفهوم؟ فان الانسان يعني ما يتكلمش كتير، اسكت. حتى سبحان الله يستفاد في الدعوة، يستفاد في الدعوة، يعني خلي وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، وانت بتعلم الناس، خلي اغلب كلامك يعني بين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام كلام أهل العلم، متحطش اللمسة بتاعتك يعني، خلي إيه، خلي التعليقات، لأن أنت كل لما بتبني الدرس أو الكلمة اللي أنت هتقولها على كلامك كل ما فرصة الخطأ بتكبر. لكن لما أنت يعني تبقى كده إيه، تتكلم على قدك وتقول والله يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال أهل العلم، ونحاول إن احنا نفهم كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق فهم كلام أهل العلم. فلما الكلام بتاعك يقل فرصة الخطأ إيه؟ تقل. لكن لما تتصدر بقى إيه بحسن بيانك وتتكلم بقى وعايز إيه تجود من عندك، الخطأ بتاعك هيزيد. فاهمين؟ فبيقولوا إيه الحكمة يعني من نهي عن إن الإنسان يعني يكثر من قيل وقال؟ الحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني كل ما تسمع حاجة خبر تروح تحكي وتحدث الناس بكل ما تسمع، فأكيد إن أنت تقع في شر، لأن أنت ما بتديش لنفسك فرصة إن أنت تتثبت من الكلام. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. قال: ونهى أيضا عن كثرة السؤال. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. إيه كثرة السؤال؟ أي إما المراد بها المسائل التي لا حاجة لها، أو كثرة السؤال في العلم عما في الدنيا أو الآخرة، أو بالسؤال عن المشكلات التي تعبدنا بظاهرها، أو كثرة السؤال سؤال الناس عن أحوالهم حتى يوقعهم في الحرج، أو كثرة سؤال الناس أموالهم من غير حاجة. يعني العلماء ذكروا أكثر من قول في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. إيه كثرة السؤال؟ إيه كثرة السؤال؟ ممكن يفهم منها إن سؤال الناس المال، الإلحاح، لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فالإلحاح في المسألة وكثرة السؤال لا ينهى عنه من غير حاجة، مذموم. أو السؤال عن أحوال الناس، يعني مثلا إيه، أنت شفت واحد مثلا راكب عربية مثلا، أو صاحبتك لابسة شنطة جديدة مثلا، إيه جبتيها منين؟ بكام؟ منين؟ الساعة دي بكام؟ العربية دي بكام بقى؟ أنت مش هتشتري عربية ولا هتعمل حاجة، طب بتسأل ليه؟ تحرج الناس. افرض هو مش عايز يقول، هو يستحي مثلا ان هو يقول ان هو مثلا جايب حاجه غاليه مثلا، ال البتاعه دي جميله قوي، بكام؟ جايبها منين؟ انت بقى مسافر رايح فين؟ انت مالك، انا مسافر رايح فين؟ انت بقى واخد اهلك معاك ولا مسافر لوحدك؟ هو انت هتعمل ايه بعد يا عم؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه انا هعمل ايه ولا هروح فين. فكثره السؤال، كثره السؤال سؤال الناس، ولدرجة ان انا اضيق على الناس، وممكن يلجئ الناس ان هم يعني مع الضغط، يعني ان هو يعني يحاول ان هو يعرض في الكلام فيضغط عليه اكتر فيلجئ الشخص الكذب. طبعا مش مبرر يعني، لكن انت بتضغط على الناس ليه؟ في ناس كده سبحان الله الاسئلة ثقيلة ثقيلة. احنا كنا قاعدين امبارح في مستنيين الشيخ، عندنا مجلس، فجي واحد قاعد جنبي، هو الشيخ قاعد يسأل هو رقمه كام، هو انت بقى عارف الشيخ فلان؟ طب معاك رقمه؟ فقلت له رقمه خاص. خاص بقى انت حاولت تاخد رقمه؟ قاعد. قلت له انت قاعد واحد معرفوش اصلا، قلت له انت بتسأل كتير ليه؟ يعني قاعد معايا مثلا 5 دقايق، في كل دقيقة سؤالين ثلاثة، قلت له انت بتسأل كتير ليه؟ قمت من جنبه. فكثرة السؤال محرجة، ماشي. فهو نهى عن ايه؟ قيل وقال وكثرة السؤال. فقالوا إما المراد بكثرة السؤال، يعني النهي عن كثرة السؤال، المسائل التي لا حاجة لها. هو دلوقتي قاعد شاف الشيخ، فهو هيقعد يتسلى عليه بقى، يسأله عن حاجات هو أصلا يعني هو ما بيفكرش فيها ومش هيعمل بيها، وحاجات كده إيه من فضول العلم، بس هو لقى نفسه فاضي ولقى الشيخ قدامه فقال يستلمه شوية، وإيه رأيك في كذا؟ وإيه رأيك؟ فيسأل عن شيء هو لا حاجة له به، أو في مش في مستواه، ماشي؟ أو كثرة السؤال في العلم عما في الدنيا أو الآخرة بالسؤال، يعني أو كثرة السؤال في العلم عما في الدنيا أو الآخرة بالسؤال عن المشكلات التي تعبدنا بظاهرها. يعني أمر هو يعني الحكمة فيه كما قال مثلا علماء حكمة تعبدية، طبعا في حكمة، لكن مثلا ممكن حكم تخفى على كثير من الناس، فإحنا بنعمل دي عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، حكمة تعبدية. فكثرة السؤال في هذه الأمور يعني ده يعني هيخلي الإنسان إن هو ممكن يشدد على نفسه، أو زي مثلا بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة فبدأوا يسألوا كتير فشددوا على أنفسهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. يعني لما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، ذروني ما تركتكم. يعني ما دام أنا قلت إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فيحمل الأمر على مرة واحدة خلاص، يبقى أنت إيه حجيت والحمد لله. لو أنت كررت السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لوجبت، خلاص بقى واجب عليك إن أنت تحج كل سنة، ولا ما استطعت هتقدر ان انت لو فرض عليك ان انت تحج كل سنة تقدر تعمل؟ قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني مش معناها هنا السؤال اللي هو السؤال المتفقه، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، أو فرح الصحابة مثلا بقدوم الرجل من الأعراب إن هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يستفيدوا من العلم، لا، ده مثلا زي قوم إيه؟ قوم موسى عليه السلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب خلاص ماشي، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم هو البقرة، اذبحوا بقرة، فاهمين؟ فهنا نهى عن كثرة السؤال، قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال، نهى عن إضاعة المال بصرف المال في غير محله وحقه ووجوهه الشرعية بإنفاقه في المعاصي والإسراف فيما لا يرضي الله. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فنهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال هو صرف المال في الحرام أو الإسراف أو إن هو يعني يشتري حاجات وهو مش محتاجها، فبعد كده يضيق على نفسه ويضيق على عياله، إن هو مثلا واحد مثلا بيقبض مثلا راتب معين مع الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها وغلاء الأسعار، فلازم الإنسان يتعلم إن هو يرتب أولوياته. فهو كان متعود إن هو مثلا ليه نظام معين في اللبس أو في الأكل، أكل من بره أو حاجات معينة، كان لازم أتعود إن أنا أربي نفسي. خلاص أنا دلوقتي فاتح بيت، عندي أولاد، في احتياجات أساسية، في أبواب أنا محتاج إن أنا أنفق فيها، بقت هي الواجبة دلوقتي، فما ينفعش ان انا اضيع المال. يعني واحد مثلا بيحب مثلا الشوكولاتة مثلا يعني، ومزاجه وكيفه مش عارف، وهي حاجة مش من الأساسيات، فيضيع فلوسه كلها على الشوكولاتة الغالية مثلا، وبعد كده ما يلاقيش فلوس يركب مواصلات ولا يصرف على بيته، ويقصر في الحاجات الأساسية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهنا نقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. آه ممكن يكون ده شيء مباح، لكن لما يحصل تعارض محتاج إن أنت تعرف تقتصد في النفقة، تعرف إن أنت تحط الفلوس في الوجه الأولى ليها. مفهوم؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فدي من صفات عباد الرحمن، إن هو يقدر إن هو يكون مقتصد، يعرف يطلع المال في الوجه الصحيح من غير بخل. يعني هنا في ذم للبخل وذم الإسراف، فأصل الإسراف يكون في الحرام، صرف المال في غير محله وحقه ووجوه الشرعية، بإنفاقه في المعاصي، ده رقم واحد. يعني هو بياخد راتب مثلا يعني 5000 10000، بيصرف في الشهر لو بيشتري مثلا علبة سجاير واحدة يوميا، معرفش علبة السجاير بكام، هنقول مثلا 100 جنيه، فأنت بتصرف من المرتب بتاعك لو بتقبض يعني 9000 مثلا، يعني لو أنت يعني مش عارف شغال فين، أنت بتصرف 3000 جنيه في الشهر سجاير. فده لا شك إن هو يدخل إيه؟ يدخل في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، يعني تلت المرتب بتاعك بتضيعه على السجاير اللي هي مضرة، ونيام الخبائث. فيبقى هنا نقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. المال ده تتصدق بيه، المال ده تنفق على نفسك على عيالك، تتصدق على نفسك يا أخي، اشتري حاجة مفيدة، اشترك في الجيم، يعني اعمل أي حاجة، لكن إن أنت لا تضيع المال. مفهوم؟ واضح؟ طيب، ونهى، قال كان ينهى عن قيل وقال، فهمنا معنى قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات. ومنع وهات يعني ايه؟ منع وهات، هو ذكر في الشرح الاول قبل ومنع وهات، قال: والعدل في النفقه هو الاخذ بالوسط بين طرفي الافراط والتفريط، وبما يكون به بناء مصالح الدنيا والاخره. فما يضيعش نصيب الاخره من الصدقات. لو انا صرفت كل الفلوس اللي معايا على حظ نفسي وعلى مزاجي وكده خلاص. ويا جماعه والله يعني انصح نفسي وانصحكم، اللي متعود مثلا ان هو ليه عادات معينه مثلا في الاكل، بيطلب اكل مثلا من بره كتير او كده، والواحد برضه يحاول يربي نفسه على المعاني دي. ايه المشكله ان انا اجي في مره بدل ما انا خلاص انا كنت هطلب مثلا اكل لنفسي بكذا، ب 200 300 400 جنيه مثلا، ان انا اقول النهارده لا، انا هربي نفسي ان انا مش هطلب الاكل ده، والفلوس دي انا هتصدق بيها. انا كده كنت هصرفها على بطني مثلا. خلاص انا النهارده هاكل اي حاجه خفيفه كده في البيت، وانا كده كده كنت هطلع المال ده، خلاص انا هتصدق بال 300 جنيه دول او بال 200 جنيه دول. ماشي؟ طبعا انا بتكلم الاسعار الجديده يعني. واضح يا شباب؟ فنحاول ان احنا نربي نفسنا على المعنى ده. قال: وكذلك كان ينهى عن عقوق الأمهات. هو ما ذكرش هنا مسألة منع وهات. قال: ومنع وهات، ومنع وهات أي منع الحق وما شرع الله إعطاءه، وطلب الباطل وأخذ ما شرع الله منعه، أو منع الواجب عليك من الحقوق وأخذ ما لا يحل، وسؤال المرء ما ليس له. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا هو المتحكم في التجارة بتاعت والده، وبعدين والده توفي فليه أخوات بنات، فهو يمنع الحق الميراث يأكل إيه؟ الميراث. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فيأكل، فهو منع هنا، فهو يمنع، منع يمنع الحقوق، يمنع الفقير. يأتي واحد مثلا عايز يطلب منه الزكاة أو الصدقة أو حق الواجب، فمن الضيافة مثلا أو كده، فيمنع. فهو يمنع، منع، نهى عن منع. وهات في المقابل بقى، هو بيمنع بس عايز إيه؟ يأخذ ما ليس من حقه، يطمع في ما في أيدي الناس. فالمنع منع وهات، يعني منع الحق وطلب الباطل. منع الواجب عليك من الحقوق، وأخذ ما لا يحل، وسؤال المرء ما ليس له. واضح؟ ومنع وهات وعقوق الأمهات. وهنا خص الأمهات بالذكر، وعقوق الأمهات بالإساءة إليهن وعدم الإحسان لهن. وإحنا نذكر الأخوات وطبعا الشباب يعني، إن الأخت ما تبقى قاعدة في البيت مثلا وأمها تطلب منها حاجة، أو إن هي تدخل تتجاهلها، ما تتكلمش معاها، ما تساعدهاش، تعمل نفسها كده هي مش يعني إيه، مش كأنها مش واخدة بالها، تقفل عليها باب الأوضة، قاعدة مشغولة بقى بتعمل أي حاجة وسايبة أمها. فده يعني الإساءة إلى الأم بالإعراض عنها وعدم تفقد أحوالها وعدم خدمتها والكلام ده، أو إحزان الوالد والوالدة بالكلام ده من العقوق. فنهى عن عقوق الأمهات بالإساءة إليهن وعدم الإحسان لهن. فالعقوق إما ترك الإحسان والصلة أو الإساءة. وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا، يعني هو برضو عقوق الآباء منهي عنه، لكن اشمعنى خص الأمهات؟ لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء، لأن الأمر في حق الأم أشد. ونهى كذلك عن وأد البنات وعقوق الأمهات ووأد البنات. خلي يشوف الجماعة بتوع النسويات يقرأوا الأحاديث دي ويعرفوا إن قد إيه دين يعني يعظم شأن المرأة المؤمنة كزوجة أو أم أو بنت. قال: وعقوق الأمهات ووأد البنات. ووأد البنات أي دفنهن أحياء. وكان بعض العرب يفعل ذلك خشية العار وخشية الفقر، فحرمه الله وقال لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهو من الكبائر الموبقات. ليه؟ إن هو قتل نفس بغير حق، ومش أي نفس، ده بيقتل البنت اللي هي المفروض بنته دي، يبقى هو أشد الناس رحمة بها، لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضا قطيعة الرحم. وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله غالبا. ماشي؟ يبقى نتعلم من الحديث الذكر بعد الصلاة. سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 3 مرات. ورد مرة. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. ووأد البنات. أنا أتوقف عند هذا الحد، إن شاء الله نكمل المجلس القادم.